بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة واصيلا، وصلي وسلم على من أرسله الله ذو الحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، ما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة لتدارس أحكام المناسك مع المجلس الثامن والخمسين. نعم، 58 من في مدرسة الروم الرابع، ومع دخول الحرم وصفة العمرة بإذن الله عز وجل. فكان بقي لنا أحكام صيد الحرم، ونحن نستحضر ونحن في هذه الأيام الفاضلة التي هي أيام معظمة، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، شعائر الله أزمنة وأمكنة وأعمال، ولله عز وجل أن يفضل ويعظم ما شاء، ربك يخلق ما يشاء ويختار. مما عظمه سبحانه وتعالى الحرم الذي جعله محرما، وعظمه سبحانه وتعالى وحرمه إبراهيم عليه السلام وجعله آمنا ودعا له ولي حتى لحيواناته بالأمن، كما سيأتي من مقاصد الحرم هو الأمن. فإذا كانت الحيوانات آمنة فالناس لا شك أنهم آمنون، لذلك تحققت دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام ربنا ربي اجعل هذا البلد آمنا. فمن أحكام صيد الحرم ذكر المؤلف رحمه الله حكمه عموما، وهذا كان محل سؤال في الدرس الماضي تذكرون، أنه لو صاد الإنسان حمامة أو صدم بسيارته طيب داخل الحرم وليس محرما، فهل عليه جزاء ولا ليس عليه جزاء؟ فسيذكر المؤلف هنا. ثم أحكام الشجر والحشيش هل تأخذ الحكم وما جزاء ذلك، ثم سيتكلم عن صيد المدينة وما الذي يباح فيه وما الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة، ثم ختم المؤلف رحمه الله ما هو أفضل بلد لسكناه، هل مكة والمدينة أو غير ذلك. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر حرم مكة، ومعروف أن ليس هناك في الدنيا حرم إلا حرمان، مكة والمدينة. من أخطاء الناس اللي تنبأ عليه الكبير رحمه الله في منسكه تسمية نعم القدس الحرم القدسي، وقال تسمية الجهال، فإن هذين ليس حرام ليس بحرمين باتفاق المسلمين. وكذلك ما يسمى أحيانا في الدارج عندنا الحرم الجامعي، طيب حرم الوزارة حرم كذا، لكن ينتشر في الجامعات. هذا هو حدود الحرم المكي، والآن بحمد الله جل وضحت المعالم من قبل تقريبا 50 سنة، وكان من آخر مشهد بن بسام وبن جاسر ممن كان تولى بعض المهام العلمية والقضائية، فكان لهم دور في تحديدها، ووضعت كما تعلمون معالم لمثل هذا. فلو نشوف من الشمال كما تلحظ، يعني ممكن نفصلها كما فصلها بن بسام، وألف لذلك كتابا خاصا بحدود مكة، قال حده من غرب الشميسي أو الحديبية، هذا حده من جهة الغرب. أما حده من الجنوب تقريبا 22 كيلو عن، وهذه أبعد نقطة عن الحرم. الجنوب طبعا الجنوب جهة ما يسمى اتهامة أو جهة اليمن ضرر الجنوب، ها طيب ربنا خرجنا منها. طيب فجبل لبن هذا حيث اللي جاي من ما يسمى يلملم يمر بهذه النقطة، وهذه نقطة الجنوب وحد ينتهي بها الحرم. طيب ومن الشرق اسمه طريق الطائف، وانت جاي من طريق الطائف تمر بنقطة تسمى وادي عرنة، وهي وادي عرنة وين؟ تفوت جبهة المقرى، وانت جاي طريق سيلتيك جامعة المقرى. الجامعة هي اسم واقع على وادي عرنة، وادي عرنة كما سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم سيمر بين عرفة يعني ونمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام في نمرة وخطب بها ثم دخل عرفة، فهناك وادي هنا، إذا جت الأمطار شديدة يمشي الوادي هنا ترى، طيب يمر هنا حتى يؤثر حتى جامعة المقرى. طيب هذا هو الوادي هنا، يعني هذه ما يسمى الجهة الشرقية. إذن عرفة خارج الحرم كما تعلمون، وذاك يلغز بها. فيقال محرم في مكة محرم ذهب إلى عرفات فرأى شجرة ورد أن يحتطب فقطعها وليس عليه شيء في عرفة. فقال المحرم ليس عليه شيء في قطع الشجر لما في الصيد وعرفة خارج الحرم. أما من الشمال هنا فهو التنعيم. تعرفون وش اللي يقع شمال مكة؟ المدينة، اللي قادم من المدينة ذكى أول ما تمر التنعيم. فهنا التنعيم. طبعا أقرب نقطة أنت لاحظ الآن هذا الحرم، شو أقرب نقطة؟ أقرب نقطة خارج الحرم التنعيم. التنعيم هذه 4 كيلو ترى، تروح أوبر الكريم 10 ريال نقطة هذه. وذكى النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من التنعيم يا أخي عبد الرحمن. لماذا؟ لأن التنعيم أقرب نقطة خارج الحرم للحل. زي قالوا يحرم من أدنى الحل، هو أدنى الحل هذا، لكن لو أحرم من أي مكان هنا طيب صح إحرامه لأنه خارج الحرم. فكلامنا هنا عن أحكام ما يتعلق بالحرم الذي حرمه الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام، ثم استمرت سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. إذن أبعد نقطة سمى الشميسي جهة جدة، في مواقف الشميسي تمرون بها، هذه أبعد نقطة 22 كيلو عن الحرم. وأقرب نقطة هي جهة الشمال جهة طريق المدينة وهو مسمى بالتنعيم. بدأ المؤلف بمسألة وهي حكم صيد الحرم. قال يحرم صيده على المحرم والحلال، أي صيد حرم مكة فهو محرم على الجميع كما هو بالإجماع. نقل المؤلف الإجماع على ذلك، و أخذوا ذلك من قول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي أنتم في الحرم أو أنتم محرمون، كلاهما معنى صحيحان. وإذا كان حمل الآية والحديث على أكثر معنى فتحمل عليه جميع. ويؤكد هذا ما جاء في حديث عباس في الصحيحين إن هذا بلد حرمه الله، هو حرم بحرمة الله إلى القيامة. وأراد المؤلف يقارن بين صيد المحرم والحرم، قال حكمه واحد فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر. كافر كيف كافر يعني يلزم بمثل هذه الأحكام؟ لأن هذه على سبيل الإتلافات والغرامات، مثل لو جاء كافر وأتلف مالا، أتلف جرع على شخص ترتب عليه هدية، فالكافر يجب عليه هدية. قال لكن بحريه لا جزاء فيه. البحري مر معنا في الدرس الماضي أن البحري إذا كان خارج الحرم أنه يصح للحاج والمحرم أن يصيد بنص القرآن، أحل لكم صيد البحري ما دمتم حرم. أما إذا كان البحري داخل الحرم فهو محرم على، يقول المؤلف عليهما جميعا، لأنه الآن داخل الحرم له حرمة، لكن لو صاده لا جزاء فيه، لا جزاء فيه، لأن الجزاء إنما يكون في البري دون البحري. ولا يملك ابتداء بغير إرث. إذن السبيل الوحيد لأن يملك الإنسان صيدا داخل مكة كان يملك غزالا مثلا، لا يملكه بصيد، إنما يملكه بطريق واحد من الإرث أن يرثه، لأن الإرث كما يقال هو ملك قهري ليس اختياري. طب هل المحرم جزاء الإحرام والحرم؟ قال يعني الآن هذا محل تساؤل تذكر الدرس الماضي، يعني هل يجب عليه جزاءان أو يدخل ما يسمى دخول الكفارات، دخول مثل دخول الحدود، دخول الكفارات، دخول الفدية. فلازم المحرم جزاءان، يعني لأنه محرم ولأنه صيد في الحرم. لا يتعرفون الحرم إن المحرم إما يصيد خارج الحرم وهذا واضح عليه جزاء واحد. طيب لو صاد داخل الحرم فهل نغلظ عليه؟ فنقول أنت الآن يعني تسببت في مشكلتين الآن يعني عليك فتغلظ عليك. يقول لا، لا تغلظ عليك. أما الشجر فيقول ما الفحر مقطع شجره، شجر حرم، وكذلك الحشيش بنص الحديث كذلك كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعض شجرها ولا يحش حشيشها ولا يفتلى شوكها، بل الشوك لا ينتفع به، وكله لأجل حماية هذا الحرم وأمنه. قال المؤلف يحرم قطع شجره الأخضرين الذي لم يزرعهما آدمي، وهذا يخرج ماذا؟ كما سيأتي. لو زرع الآدمي شجرة ليمون أو نخل فله أن يأخذ الثمرة أو يقطع الشجرة. وكذلك قالوا بخلاف راعي البهيمة، إنه كان عنده بهيمة كما كان الصحابة بعدهم، فهل له أن يجعلها ترعى، ترعى الحلال، ترعى الكلب؟ نعم، الناس شركاء فيه ولذلك لها أن ترعى، ولأن الهدي كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتى بمئة من الإبل، ولم يكن يسد أفواهها حتى ما تأكل من الحشيش، إذن هذه ترعى. طيب ترعى وكما قال وتأكل الماء تأكل الماء وتشرب تأكل الشجر وتشرب الماء ولا حرج عليها. استثنى المؤلف قطع اليابس الذي لا ينتفع به والثمرة، لا يقطع الشجر إنما يقطع الثمر ينتفع به، وما زرعه الآدمي. فلو زرع كما قلنا آدمي زرع كبرسيم يقطفه أو نحو ذلك من الكراث النعناع والكمعة والفقع، وش بعصام الكمعة والفقع؟ ما عليها واحد، يمكن تختلف الأنواع. قد قال نفسه الكمعة من المن وباؤها شفاء للعين كما في البخاري. هذه صورة للكمعة الفقع، لأن قالوا تخرج من غير شجر من غير ساق وكذا الإذخر، وهذا بنص الحديث في طرق قصة العباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، قال إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه وذكر التعليل أنه كان يستخدم في البيوتات. وقال هو مثل هذا، هذه صورته، يعني هو حشيش طيب الرائحة ويستفاد منه. كان أهل مكة لسما كان بيوتهم شعبية كانوا يستخدمونه في البيوت والقبور كذلك، مثل يعني مثل اللبن يستخدم، مثل التبن عندنا في نجد اللي يستخدم لأجل يقوي الحجر يقوي اللبن، وكذا يستخدمونه في حدادة. الحدادة لأنه سريع الاشتعال مثل سعف النخل، إذا يبس سريع الاشتعال فيشعلون الفحم والخشب. القبور يجعلونه في اللبنات ليمنع تسرب التراب الميت، أما البيوت يجعلونه فوق الجريد حتى ما يتسرب الطين فيختل السقف حتى ما يتسرب الطين، فذلك كان الناس في حاجة إليه كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما اقترحه العباس. قالوا يباح انتفاعه بما زال أو انكسر، مثل ما تقول سافة الظفر إذا انكسر، كذلك لو أنت كنت ماشي في الحرم فرأيت جذع شجرة انكسر أو زال بنفسه فجئت تنتفع به في حطب أو غير، لا بس إذا كان بغير فعل الآدمي هذا الزوال أو انكسار، ولو لم يبن، أي ولو لم ينفصل انفصال تام، لأن قد يكون تعرفون الشجر قد يكون الغصن انقطع كثيرا منه لكن بقي جزء منه متصل بأصل الشجر أو الجذع. طب هل يضمن الشجرة الصغيرة؟ قال نعم، تضمن الشجرة بشاتم وما فوقها إذا كانت شجرة كبيرة ببقرة، وهذا قال روي عن ابن عباس وأخذ بقضاء الصحابة في مثل ذلك. ويفعل فيها جزاء الصيد، يعني إما أن يتقرب بالشاتي نفسها طيب، أو يقيمها طعاما، أو يقيم الطعام أياما فيصومها. قال ويضمن حشيش ورق بقيمته، الحشيش شيء يسير كذلك، ورق مثل ورقيات النعناع وغير ذلك إذا كانت أو الجرجير إذا يعني لم يزرعه الإنسان بقيمته، والغصن إذا كان لم يأخذ شجرة كاملة إنما غصن شجرة بما نقص من الشجرة، فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت، يعني شجرة قطعها ثم ردها، شجر إذا قطعته ثم رددته ورسته يمكن ينبت، فإن رددته خلاص لا يجب عليك ضمان، لكن يضمن النقص. وهذه أقرب الجنايات، لو إنسان مثلا يعني أصاب جرحا ثم برئ هذا الجرح فلا يضمن، لكن يضمن النقص الذي قد يحصل. أما تراب الحرم وحجارته إلى الحل، قال يكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل، المواقف الطريفة الموقفين، هذا مسؤول البريد في مكة مرة جاء ظرف فتح، وقال الظرف هذا إلى مسؤول البريد وكان جاي من ماليزيا، فاستغرب وفتح إذا به حجرة واحدة. قال من الحاج فلان، طيب إلى مسؤول البريد، خطأ في شنطة الحج لما رجعنا وجدنا حجرة من حجر مكة، أخذناه مع الجمرات. تعرف الجمرات الإنسان يلتقط الجمر، الحصل جمار وقد يأخذ زيادة، وهذا تشوفه، هل تشوف في حزامك وحده ولا في شنطتك ولا في ثوبك إذا خلعته، وبعد ذلك تشوف بعض الحصل. هذا من حرصة يعني، قال أرجعه لمكة. لكن الفتاوى اللطيفة التي نقلت عن الشعبي أظنه أنه سئل عن حجارة المسجد أو حصل مسجد، قال أنه نقل أن حصل مسجد، هذا حتى عند الفقهاء الحنابلة لا يكره يعني أخذ حجر المسجد سواء مسجد الحرام أو غيره. فكانه ذكر للشيخ الشعبي أنه قال نقل لنا أن الحصاة تصيح إذا أخرجت المسجد حتى ترجع إلى المسجد، فقال المشهور مفتوي الطريق قال دعها تصيح حتى يبحى حلقه. فذكر فقال أنه يكره إخراج تراب الحرم وحجرته إلى الحل، هل في معنى خاص لهذه الكراهة أو فقط هي كراهة تنزيهية؟ يعني فيما أذكر أنه نقل عن بعض السلف يعني كراهة ذلك، مما نقل ذلك ابن عباس وعمر. أما ماء زمزم فهذا مستثنى، إذا كانت عائشة تحمل ماء زمزم، وقد جاء في الحديث فضل ماء زمزم أنه بركة وطعم وطعم من شفاء سقم ماء زمزم ما شرب له. أما تراب المساجد وطيبها قال يحرم إخراج تراب المساجد وطيبها. لماذا؟ لأن هذا موقوف، يعني حتى تراب المسجد طيب وطيب وهذا موقوف. تعرفون كلام فقهائنا في الوقف أنه لا ينقل، وشددوا في مثل ذلك. وكذلك لو كان عنده طيب يعني بخورا أو طيبا، بعض الناس للأسف يتساهل في الوقف ينقله ويتساهل بنقل يعني أثاث في المسجد وشدة، إلا يستثنى كما سيأتي في الوقف إن شاء الله إذا تعطلت منافعه، وقيل إذا قلت منافعه عند مالكية وعند خيار ابن تيمية رحمه الله. قال للتبرك وغيره، وإذا لا يشرع التبرك كما يعلم بعامة المساجد من جهة التقبيل والمسح، وكذلك حتى بأسطحة وأعمدة الحرم المكي والمدني وغير ذلك، إنما فقط جاء مشروعية مسح الركن اليماني وكذلك تقبيل الحجر الأسود، هذا باستثناء كما سيأتي ذكره إن شاء الله. أما صيد حرم المدينة، انتقل المؤلف إلى صيد حرم المدينة، قال أنه محرم كما جاء في الحديث، المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، لا يقتل أخلاها ولا يلف صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شيرة إلا أن يعرف رجل بائرة. الحرمين بينهما كما يقول فروقات، بينهما وجه شبه، إذ يحرم الصيد في المدينة مكة، لكن من فروقات أن صيد المدينة ليس فيه جزاء، النبي صلى الله عليه ذكر التحريم لكن ليس فيه جزاء. وكذلك من جهة الحاجة، أن حكم المدينة بلد زراعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استثنى كثيرا مما يحتاجه أهل الزراعة مما يحتاج إليه من الشجر وغيره. قال المؤلف ولا جزاء فيه، أي فيما حرم من صيدها وشجرها. وقال لم يبلغنا، لما أحد يقول لم يبلغنا. قال يباح الحشيش من حرم المدينة للعلف، إذا تشوف المدينة أن يخفف فيها فيباح العلف، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ماذا؟ قال إلا يعرف رجل بعيرة، فأن يأخذ الإنسان علفا كلا ثم يأخذه طيب لبعيره وغنمه لا بأس مما يستثنى. هذه المفروقات. وكذلك يباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه، مثل المساند اتخذها الناس طيب للزرع، وآلة الرحل طيب كذلك تستخدم كلها لحاجة المزارعين، هذا مما استثني. قال جابر إن أصحاب عمل وأصحاب نضح، فالإبل التي تحتاج أن تستقي من البئر تحتاج إلى بعض ما يسمى الخشبيات والأثاث الذي يؤخذ من الخشب والشجر، فهذه يستثنى قال القائمتان والوسادة وعرضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يضر. إذن ما كان في حاجة عامة كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله، ما كان في حاجة عامة للناس طيب فيستثنى، وهذا ما يسمى عموم بالبلوى، إن عمت به البلوى احتاج الناس إليه فسمحت فيه الشريعة. قال والمسند عود البكرة، العود الذي يوضع فيه البكرة التي يستسقى فيها الماء من البئر. أما من أدخلها صيدا فله إمساك وذبح، وهذه من الفروقات بين مكة والمدينة. فلو الإنسان أخذ معه غزالا أتى به من خارج المدينة ثم أخذه فله إمساكه، أما في مكة يجب عليه أن يطلقه. قال وله ذبحه كذلك، وهذا كذلك من فرقة الشريعة والفقهاء بين مكة والمدينة. إذن الفروقات كما قال ابن قدامة المغني أن يجوز أن يأخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاج إليه، وكذلك أن من صاد صيدا خارج المدينة ثم أدخله لم يلزمه إرساله. ومن الأدلة اللطيفة على هذا حديث تعرفونه في البخاري، قصة صاحب النغير تذكرها، كان يمازح الصغير قال يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير طير مع ذلك أمسكه صاده ويظهر أنه وضعه في قفص وكان يهتم به ويعتني به. والشافعي لما قرأ هذا الحديث استنبط منه 100 فائدة، يا أبا عمير ما فعل النغير. قرأت عن ابن حجر في الفتح استنبط منه 34 فائدة. جلست الأسبوع الماضي جلسة لاب العلم وقلت استنبطوا منه أكثر قدر ممكن، استنبطوا إلى 8 إلى 10 بالكثير بفوائد هذا الحديث. ومن فوائدها جواز صيد حرم المدينة، جواز المسك وكذلك المزح مع الصغير، جواز تربية الحمام والطير ونحو ذلك، خلافا للرواية في المذهب ذكرها المفلح في الفروع. وتعليل لطيف قال أنه يكره حبس الطيور في الأقفاص، قال لأنه يتسلى بصوت حنينها للطيران، يقول أنه يتسلى بصوت حنينها للطيران فيكره اتخاذه. الحدود حرم المدينة، قال بريد في بريد 4 برد تذكرون يعني البريد كم؟ 4 برد 80 إذا 20 يعني 20 كيلو، فهي 20 × 20 كـ20 متر مربع يعني 20 × 20، وهي ما بين عير وجبل إلى ثور. وعير وثور كما سأتي هو يعني حد المدينة، لاحظ جبل ثور هنا في الشمال وجبل عير في الجنوب، تمام؟ فحرم المدينة يحده من الجنوب جبل عير، يعني قريب من جهة ما يسمى طريق الحجاج يعني وراء ذي الحليفة. جبل ثور بجانب جبل أحد يعني الشمال. طيب لماذا الشريعة ما حدت الجهتين الشرق والغرب؟ لأن ما بين لابتين يعني حرتين، الحرتين كما تعلمون تشوفون صورة المدينة أنت راح جهة البصير مثلا تشوف هذه الحجارة صح السوداء، فهذه حدود المدينة، ولكن كذلك وضعت كذلك علامات على هذه الحدود. طيب ما أفضل المدينة للمجاورة والسكنة؟ ذكر فقهاؤنا رحمهم الله تستحب المجاورة بمكة وهي أفضل مدينة. فقهاء الحنابلة يرون أن مكة أفضل، لماذا؟ لفضل الصلاة فيها، لفضل الصلاة في الحرم. نعم الله محبب إلينا المدينة، لكن قال ابن سلم إنها أحب البقاء أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، فدلنا في تفضيل مكة. العجيب قول ابن عقيل في الفنون، تعرفون ابن عقيل الحنبلي قال عدوبانا قال الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، تمام؟ الكعبة يقول أفضل من الحجرة كبناء يعني ولا شك فيها، لكن ماشي هذا الكلام. قال أما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها في الحجرة فلا والله ولا العرش وحملته ولا الجنة، لأن بالحجرة الحجرة جسدا لو وزن به درجة. شو رأيكم يا فقهاء الحنابلة في قول هذا الحنبلي بن عقيل؟ فيقال صحيح أن الإنسان قدره عظيم والكعبة قدرها عظيم، ولا يمكن أن يفضل هذا على هذا، فيقال هذا له قدره وهذا له قدره، لكن أن يجزم بمثل ذلك فيقال هذا التعليل عليل. يعني الجسد نعم أفضل، لكن مقارنة هذه بمثل هذه المبالغات لا ينبغي. فالحجر هي حجر، شرفت نعم بمقام النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته، أما أن تكون هذا الحد ويقسم كذلك بهذا القسم، وهذا يعني لا يوافق عليه كما قال كثير من العلماء ومنهم الشيخ الأثيمين رحمه الله. وذلك ابن تيمية يقول لا أعلم أحدا فضل التوبة أي توبة القبر على الكعبة إلا القاضي عياضا، ولم يسبق واحد، قال في فروع ولم يوافق واحد. تبقى مثلا ما هو أفضل بلد للسكنة؟ قاعدة الحنابلة كما رأيتم مكة. ابن تيمية رحمه الله له منهج كبير جدا أو عظيم في التفضيل عموما، وسلكه ابن القيم رحمه الله. ما هو أحسن؟ الأفضل الأصلح لقلبه، أصلح لقلبه. فيقال يعني قد يقال أن شخص لو سكن في المدينة ليس هو الأصلح لقلبه وعبادته لربه وما قوم به لوالديه، فالناس يختلفون. ولو سكن كل الناس مكة والمدينة لضجت وأجت وازدحمت بالناس. وذلك نجد الصحابة رضي الله عنهم، نعم ناس سكنوا في المدينة وناس سكنوا في مكة كابن عباس رضي الله عنهما، بل ابن عباس في آخر وقته استحب ومات في الطائف خشي من ما ذكر المؤلف هو مضاعفة السيئات، سكن في الطائف. ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم كم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ فوق 114 كما قال ابن حجر. طيب كم الذين دفنوا في المدينة؟ يعني استقروا في المدينة فدفنوا فيها، عدهم ابن حجر 1000. طيب وين موت؟ 100,000 أكثر ماتوا في الجهاد في سبيل الله وفي الدعوة لله. ما قالوا أن المدينة أفضل، واضح؟ لكنهم رأوا أن الفتح الإسلامي والفتوحات، وإلا لولا تقدير رجل مثل هذه ثم هذه الفتوحات وهذا قبر أبي أيوب طيب في الأبواب القسطنطينية، وقبر طيب ذاك على المغرب، وهذا قبره في الباكستان يعني في أطراف بلاد ما وراء النهر، ففتحت البلاد الإسلامية وانتشر دين الله عز وجل في الآفاق بسبب يعني ما قال الصحابة خاص نبقى في المدينة ونعلم العلم أو ننتظر الموت كما جاء في حديث من استطاع الموت في المدينة فليفعل، وكذا كني أنا وأنا وهو كهاتين أو كذا كالشفاعة لما سكن المدينة ومات فيها. قالوا تضعف الحسنة والسيئة بمكان وزمن فاضل. فعندنا أكثر مسألة عند مضاعفة الحسنة، هذه ثابتة باتفاق أن تضاعف الحسنة، مثل الزمان الفاضل وعصام زمان فاضل، مثل هذه الأيام كما في حديث ابن عباس في البخاري ما من أيام عمل صافية خير من هذه الأيام أقل وأحب إلى الله. كذلك مكان فاضل كمكة كالمدينة بيت المقدس في المساجد، الزمان الفاضل كيوم الجمعة والأشهر الحرم، فمضاعفة الحسنة لا إشكال فيه. طيب لكن أن نقول مضاعفة السيئة هذه اللي فيها خلاف. فقال جماعة بمضاعفة السيئات كما ذكرت قبل قليل عن من الصحابة، ابن عباس الذي استحب أن يسكن خشية مضاعفة السيئات في مكة، وكذلك تبعه ابن مسعود. وقال بعض المحققين أن مضاعفة السيئات، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وعليه عامة مشايخنا، أن مضاعفة السيئات ليس في العدد إنما في الكيفية أي في القدر. كيف يكون ذلك؟ يعني الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله، الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، لما قال ومن جاء بالسيئة فيجزى إلا مثلها. إذن لا تضاعف السيئات من حيث العدد، لكنه تضاعف من حيث الكيفية. وذاك يقول الله عز وجل في سورة الحج: وما يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال الإرادة الجازمة ليس لا يعمل، لكنه مجرد تخطيط وإرادة نذقه من عذاب أليم. ولم يقل نضاعف له ذلك، بل قال نذقه من عذاب أليم، إذن هي مضاعفة في الكيفية لا في القدر. طيب، تبقى مضاعفة الحسنات. المسألة كثير من الناس يسأل عنها، اسمها بعض الناس يذهب للحرم فيسأل يقول: هل أجتهد كذلك في النوافل؟ وأجتهد مثل قراءة القرآن في المضاعف لي، أو المضاعفة خاصة بالصلاة؟ ما رأي علماء الحنابلة؟ نص في الفروع أن المضاعفة فقط في الصلاة 100,000، ولم يثبت حديث أو دليل في مضاعفة الحسنات من حيث العدد، لكن في حيث من حيث من القدر تفضل. لذلك قال ابن باز رحمه الله: وبقية الأعمال الصالحة تضاعف في الحرم، لكن لم يرد فيها حد محدود. طيب، هنا التساؤل، وهذا السؤال كثير الناس يسأل عنه، أو الناس يذهب يسكن في العوالي أو في العزية أو بالنسبة أهل مكة، فيصلي قريب من ال، يقول: ليش أتعب وأذهب لمسجد الحرم أي مسجد الكعبة ويشق علي أو على أهلي أو على والدي؟ فيصلي مثلا في الراجحي أو يصلي في المسجد القريب منه، ويقول: إن شاء الله الأجر مضاعف في حرم كله. فما رأيكم يا فقهانا؟ الحنابلة يشقون بالمسألة دي، هل مضاعفة خاصة بمسجد الكعبة أو جميع المساجد؟ طيب، نفرق، أحسنت، المدينة نعم تفضيل خاص، حتى قال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيها التوسعة، وكان الأكثر دخول التوسعة. طيب، نأتي الآن مكة، هل مضاعفة عامة كل المساجد أو فقط مسجد الكعبة؟ أو شيء، خلنا نأخذ قول الحنابلة ثم نتجه له. طيب، مؤلف ما نص عليها، لكن ذكرها في الكشاف وذكرها في الشرح المنتظر غيره. هذا رأي الجمهور. أما الحنابلة لا، يرون التفضيل خاص بمسجد الكعبة فقط، مسجد الحرام كما نصلي في الفروع. وأشهر ما يختاره المعاصرين ابن عثيمين رحمه الله. كنا نرى ابن عثيمين رحمه الله لأن كنا نقارن، عشت فترة الثانوي والجامعة كنت أقارن. ابن باز رحمه الله كان بنى مسجد مشهور، مسجد ابن باز، فكان الشيخ يصلي به وينطي الدروس والبرامج، كان لا يذهب إلى الحرم إلا للعمرة غالبا. أما ابن عثيمين رحمه الله تجد لا يصلي إلا داخل مسجد الكعبة، لكل واحد له اختياره. طيب، وش دليل علمان الحنابي رحمه الله؟ وهي أصل الخلاف في المسألة أو سبب الخلاف كما ذكر ابن رشد في بداية مجتهد، هو أن الحديث يقول: صلاة في مسجد هذا طيب بألف صلاة، طيب إلا في المسجد الحرام. طيب، المسجد الحرام، وش معنى المسجد الحرام؟ فنقول المسجد الحرام هل هو مسجد الكعبة؟ طيب، أو اللي هو كل حرم مكة هو المسجد الحرام؟ لو تتبع الآيات والأدلة الواردة تجد المسجد الحرام يراد به أحيانا، ولذلك وقع الخلاف، يراد به مسجد الكعبة، يراد به أحيانا الحرم كله. أعطونا دليل في القرآن. يلا، أين الحفاظ؟ لا يقرب، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب، وش معنى المسجد الحرام؟ الحرم كله، من حرم مكة. طيب، هذا للجمهور أن المسجد الحرام يراد به، فإذا نحمل الحديث هذا على الآية المراد المسجد الحرام أي مساجد الحرم كله. وأما علماء الحنابلة فقالوا قال الله ولا تقتلوا ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام، وقالوا المقصود بالآيتين هذه مش نجس أن مسجد الجماعة اللي حول الكعبة، يعني مسجد الكعبة. وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في مسجد هذا قال إلا مسجد الكعبة، وقالوا مسجد الكعبة نص أنه مراد به مسجد الذي عند الكعبة. أما قول الجمهور كما تعلمون واللي ربما تعرفونه، وهو أن المضاعفة للحرم كله، قالوا الحديث مسجد الحرام يراد بمسجد الحرم مكة كلها. وقووا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح حديبية، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان قال محاصر، وقلنا الحديبية خارج الحرم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت الصلاة وش يسوي؟ يدخل فيصلي داخل الحرم، إذا انتهت الصلاة لأنه ممنوع من الدخول يصلي يعني يجلس خارج الحرم، جلس أيام حديبية، فهذا دليل على أنه ضاعف ما كان داخل الحرم. طيب ما وقفنا من هذا الخلاف؟ لماذا لا نقول هناك نقطتين هي محل اتفاق؟ فاتفقوا أن الصلاة في المسجد الحرام مضاعف، وهذا كما يقال يحرص الإنسان ويجتهد في تحصيل هذا الأجر الذي محل اتفاق، وحد يختلف من هذا الموضوع موطن خلاف. طيب واتفقوا أن الصلاة هنا أفضل من الصلاة خارج الحرم، تمام؟ لكن اختلفوا هل المضاعفة هنا 100,000 صلاة كمسجد الكعبة أو لا؟ فإذا هي نقطتين محل اتفاق، والنقطة اللي محل خلاف هي هل تصل مضاعفة 100,000 صلاة؟ فمن أراد أن يحتاط لدينه ويأخذ بالأكثر ورعا وقاعدة الحنابلة يصلي في مسجد الكعبة، وإن صلى لم يتيسر له يصلي فيرجى له الأجر، لكن ثواب الله واسع، وتحديد الثواب المضاعفة هو عند الله عز وجل. لا، المدينة باتفاق المضاعفة فقط خاصة كما قالوا صلاة من صلى في مسجدي هذا أشار، وهذا اللي جاء بعض العلماء قال مسجدي هذا أي فقط المكان اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدخل فيه التوسعات، لكن الأقرب أنه ما اتصل بشيء أخذ حكمه. إذا في سؤال ننتقل ندخل الآن الحرم، نأخذ سبب دخول الحرم وأحكامه. شيخنا السلام عليكم. أحسن، عفوا أحمد، ذكر تعليل جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أخر صلاة المغرب؟ ما صلىها في عرفة، عرفة خارج الحرم كما قيل، فصلىها في مزدلفة، وهذه من الأدلة التي تقوي أنه استحباب يعني فضل الصلاة داخل الحرم، وهذا محل اتفاق أن الصلاة داخل الحرم أفضل من الصلاة فيه. لكن خلاف في هل يصل التفضيل 100,000 صلاة ولا يصل؟ سؤالك أحمد عثمان قطع لك. يعني لا شك إنه إذا تساوت عند الإنسان أو وجدت مصلحة من بقائه في المدينة فأدلة باقية على فضل المدينة، لا شك في ذلك. لكن أن تكون ما يسمى يسميها ابن تيمية رحمه الله ابن القيم، هل هناك قاعدة عامة في الأفضلية لكل الناس وكل الأشخاص وكل الأزمنة؟ يقول ليس هناك قاعدة عامة في الأفضلية، فالأفضل التعبد المطلق، أن يفعل الإنسان ما يرضي الرب بما مقتضى ذلك الوقت وظيفته. فقد يكون بعض الناس الأصلح له أن لا يسكن، وتجد بعض سكان الحرمين يعني هم أبعد الناس عن القرب من الحرمين في الصلاة والعبادة، أزهد الناس في الحرم أهله أحيانا. تبقى مسألة الصلاة في الفندق لا سيما بالنسبة للنساء، الأخت تسأل تقول هو ظاهر الحديث لما قال النبي في المدينة قال صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، صلاة أبوه خير لهم، أن المرأة لو صلت في المسجد تحصلت على الأجر 1,000 صلاة، لكن لو صلت في بيتها فيرجى لها من حيث قدر الصلاة، قد يكون لا ليس عددها، أن قدر الصلاة لما في ذلك من متابعة السنة وحرص المرأة على الستر يعني ما تكمل به أجرها، والله أعلم. نأتي إلى كلام المؤلف رحمه الله في أحكام دخول مكة. بس أتأكد إنه طالع عندك من العرض. أحمد يظهر العرض عندكم الآن. تضغط الزر هنا. ذكر مالي في دخول مكة أحكام تتعلق مكان دخولها، وذكر ماذا يفعل إذا رأى البيت ودخل المسجد، ثم أحكام تتعلق بصفة العمرة سيبدأ بالطواف ثم السعي ثم أحكامهما. من المسائل الجيدة أن نقف عليها وهي قاعدة أصولية تنفع في تطبيقات أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وهي: هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الاتفاق والأرفق؟ لماذا؟ نقول لو تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، بعضها أفعال ظاهر فيها الاتفاق، يعني كان يكون مثلا دخل، قد يكون مع الحلابلة قد يعرضون في هذا سن الدخول من أعلاها وشيء مثلا، مثل نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصر، نزل النبي صلى الله عليه وسلم بين أربع إلى قبل يأتي الحج أربع أيام هذه، فجلس في المحصن، ما في فنادق في مكة، فجلس في المحصن وقال هل ترك لنا عقيم الربع ندور، ما عنده بيت يسكن فيه، فجلس في المحصن. كذلك لما أراد ينتظر عائشة لما تنتهي جلس في كذلك بالأبطح. أدرنا يا أخوان قطع الاتصال.